إن الحمد لله نحمده نحمده سبحانه وتعالى ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل الدعاء صلة قوية بينه وبين عباده في السراء والضراء وفي الشدة والرخاء جعل الدعاء صلة قوية بينه وبين عباده في السراء والضراء وفي الشدة والرخاء لأنه إذا دعي في حالة الاضطرار أجاب وإذا دعي في حالة المرض أجاب وإذا دعي في حالة الإخلاص له سبحانه وتعالى أجاب فهو القائل في محكم كتابه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء إنه الله وحده أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء إنه الله وحده ليس أحد سواه يجيب لأن الكل عبيد لله لأن الكل عبيد لله وهو ربهم سبحانه وتعالى بل يجيب حتى المشركين الذين يخلصون الدعاء عند شدتهم وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون مشركون أيها الإخوة حين تضيق بهم الدنيا بما رحبت وتشتد عليهم الكروب وتضطرب بهم أمواج البحار وتصبح السفن الذين ركبوها التي ركبوها مضطربة ذات اليمين وذات الشمال تغيب عنهم الآلهة المزعومة التي عبدت من دون الله ولا يبقى هناك أمامهم إلا الله عرفوا أن الآلهة لا يمكن أن تصل إلى حد الإجابة آلهة مخلوقة مزعومة لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا فلم يبقى إذن إلا التوجه إلى الله فدعوا الله مخلصين له الدين وجاءت الإجابة من الله مع أنهم مشركون سبحان الحليم الذي يشرك به العباد في حالة الرخاء وإذا ما أخلصوا له الدعاء في حالة الشدة جاءتهم الإجابة هل من حليم غير الله؟ لا. هل من عفو غير الله؟ سبحان الحليم العفو الغفور الرحيم الرحمن سبحان الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذي الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أرسله بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الصادقين الأخيار وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معشر المسلمين والمسلمات عندما تحل الأزمات فإلى أين يتوجه العباد؟ إلى رب الأرض والسماوات عندما تحل الأزمات فلمن الفرار؟ فلنفر إلى رب الأرض والسماوات، إلى من بيده حل الأزمات، إلى من يقول للشيء كن فيكون. ما هو الباب الذي يطرق العباد إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت واشتدت أزماتهم؟ إلى باب التضرع والدعاء. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا لا ملجأ من الله إلا إليه. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء، لماذا؟ لعلهم يضرعون. أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. إنه الدعاء أيها الإخوة، إنه العبادة للرب الكريم، إنه روح العبادة لله رب العالمين. فالدعاء مفزع الخائفين ومأمن الفازعين وملجأ الفارين. ملجأ الفارين، مفزع الخائفين، مأمن الفازعين، إنه الحصن الحصين الذي من دخله لا أحد من العباد يستطيع أن يناله بسوء. واعلم أن الأمة كلها لو اجتمعت على أن تنفعك لا تنفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن تضرك لا تضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. يا عبادي، يا عبادي، إنكم لم تبلغوا نفعي فتنفعني، ولن تبلغوا ضري فلن تضرني. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إنه الدعاء أيها الإخوة، إنه الدعاء الذي شرع في كل عبادة من العبادات التي نتقرب بها إلى الله. فالصلاة دعاء، والزكاة فيها الدعاء، والصيام دعاء، والحج دعاء، وكل عبادة لله تعالى أساسها الدعاء وروحها الدعاء. إنه الدعاء الذي فزع إليه أبونا آدم حين خرج عليه الشيطان يريد أن يحول بينه وبين رحمة الرحيم الرحمن. فزع آدم إلى دعاء ربه بعدما تلقى الدعاء من الله. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أبونا آدم وأمنا حواء خرج عليهما عدوهما وعدونا جميعا الشيطان يريد أن يحول بينهما وبين رحمة أرحم الراحمين، ففزعا إلى الدعاء وتوسلا إلى الله باسمه الرب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وفزع إلى الدعاء نوح عليه الصلاة والسلام عندما تكالب عليه قومه وتآمروا عليه، فزع إلى الدعاء، لكنه دعاء شديد، لأن نوحا قد قضى في حقل الدعوة إلى الله 1000 سنة إلا 50 عاما، فضاق ذرعا ضاق ذرعا بما يفعله قومه وبصدود قومه عنه، فتنفس الصعداء إلى الله ودعا بدعاء مجروح مكلوم، دعا بدعاء مجروح مكلوم حزين مهموم. ماذا قال؟ رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجر كفارا. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، مغلوب ولكن الله معه. والمغلوب إذا كان الله معه بعد حين سوف يكون غالبا. بعد حين ماذا حدث أيها الإخوة؟ دعا نوح ربه أني مغلوب فانتصر لدينك ولدعوتك ولكلمتك ولتوحيدك. جاءت الإجابة، لم تتأخر الإجابة، لأن الله قال فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا. جاءت الإجابة بالفاء الدالة على التعقيب مباشرة، لم يقل ثم فتحنا، لا، لم تكن هناك مهلة بين الدعاء وبين الإجابة، بل جاءت الإجابة حينا. كيف جاءت الإجابة؟ فتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر؟ هل من مدكر؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام تآمر عليه الطاغوت النمرود مع شيعته وقومه، فعقدوا له مجلس حكم وحكموا عليه بأقسى حكم في الدنيا. حكم النمرود في محكمته الطاغوتية بأن يحرق إبراهيم بالنار، بأن يعدم إبراهيم بالحرق بالنار، لا يعدم بالرصاص لأن فيه خفة وبعض الرحمة بإبراهيم، لا يعدم بالسيف، لا يعدم بالخنجر، لا يعدم حتى بالغرق، ولكن يعدم بالنار حرقا، وليس بمطلق النار حرقا، بل بالنار الشديدة، لأن الله حكى حكمه بقوله قالوا حرقوه ولم يقل احرقوه، بالغوا في حرقه، حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. لجأ إبراهيم إلى الله سميع الدعاء بكلمة لجأ إليها نبينا الحبيب، ولجأ إليها أصحاب نبينا الحبيب، إنها كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل. قال إبراهيم حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله، ومن كان الله حسبه فهل يستطيع أحد من الخلق أن يناله بسوء؟ لا لا، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. فإن أحسننا القدوة بحبيبنا واتبعناه دخلنا في الحسبية والكفاية، وإلا خرجنا من الكفاية والحسبية التي ضمنها الله لكل من اتبع حبيبه. حسبنا الله، ماذا فعل الله بإبراهيم؟ ماذا فعل الله بإبراهيم؟ أصدر أمره سبحانه وتعالى مباشرة إلى النار، لم يرسل إليها ماء من السماء يطفئها، ولا رياحا، ولا زلزل الأرض من تحتها، ولا أرسل جماعة من الملائكة تطفئها، وإنما أمرها أمرا مباشرا لأنه خالقها. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وهل تعصي النار ربها؟ لا، سمعت النار أمر ربها فتحولت من الحرارة المحرقة إلى جو معتدل ليس فيه حرارة ولا برودة، ولذلك قال الله لها كوني بردا وسلاما، أي برد سلامة. فتحولت النار بأمر ربها وإذن خالقها إلى ماذا؟ تحولت إلى روضة من الرياض تمتع فيها إبراهيم 7 أيام وهو يسبح الواحد الأحد الفرد الصمد. وعندما خرج إبراهيم من النار قيل له ما هي أسعد أيامك في الدنيا التي قضيتها يا إبراهيم؟ قال أسعد أيام الأيام التي قضيتها وأنا في النار. كان مع الله، كان في خلوة مع الله، كان في خلوة مع الله يسبح الله، يوحد الله، يذكر الله، ملأ قلبه بمحبة الله عز وجل. وهذا موسى كليم الله، ظل يدعو فرعون وشيعته مدة طويلة من الزمن، وما كان من أمر فرعون إلا أنه يمعن في العداوة لدعوة الله ويهيئ الجنود لمحاربة دين الله. وها هو فرعون يجند الجنود ويتهيأ للقضاء على موسى وقومه. لمن لجأ موسى أيها الإخوة؟ لجأ إلى الدعاء والتضرع، لجأ إلى الدعاء والتضرع، وكان دعاء حارا على غرار أخيه نوح، كان دعاء حارا على غرار أخيه نوح، لأنه قد جرح قلبه. ماذا قال الله عز وجل؟ ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. دعوة من قلب قد جرح في الله وتألم في الله واشتد أذاه في الله. ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا واغتر بحلمك. إن الطواغيت يغترون بحلم الله، يغترون بحلم الله. حين يمد لهم سبحانه وتعالى في الحياة كما قال الله إنما نملي لهم ليزدادوا إثما وأملي لهم إن كيدي متين وأملي لهم دعهم يزيدون في غيهم حتى يقبضوا والله ليس عنهم بغافل. وأملي لهم إن كيدي متين ومهل الكافرين أمهلهم رويدا. إن الله يمهل ولا يهمل، يمهل ولا يهمل، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. يا أيها الغافل لا تحسبن أن ربك غافل، لا ليس بغافل، أنت الغافل، وأما الله فليس بغافل أبدا، ليس بغافل. وهكذا أيها الإخوة كل الأنبياء يفزعون إلى الدعاء عند الضيق والشدة. انظروا إلى نبي الله يونس، دعا قومه إلى الله فاستعصوا عليه فترة من الزمن، فقال في نفسه: إن ربي لم يضيق علي مجال الدعوة، فلأنتقل إلى قوم آخرين أدعوهم إلى ربي ولعلهم يستجيبون. فغادر قومه قبل أن يؤذن له، وما كان له أن يغادر إلا بعد إذن من أرسله. ما كان له أن يغادر قومه إلا بعد إذن من أرسله، فلما غادر قومه قبل الإذن أدبه الله فأدرك العبرة وتيقن الدرس. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. لا تتصور أخي أن المراد هنا أن يونس ظن أن قدرة الله لا تشمله، لا، ظن أن لن نضيق عليه في مجال الدعوة. من قدر يقدر بمعنى ضيق، ضيق. قال تعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أي يضيق على من يشاء في الرزق ويوسع على من يشاء. وقال: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، أي من ضيق عليه في رزقه. إذن ظن أن لن نقدر عليه، ظن أن لن نضيق عليه في مجال الدعوة، فإن كفر بها هؤلاء فهناك قوم لا يكفرون بها، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. ولكن الله عز وجل أدبه، ركب سفينة وأخذت السفينة تضطرب من ثقل الركب، فساهم مع الراكبين فكان من المدحضين، فنزل بنفسه إلى البحر حتى تخف السفينة، فالتقمه الحوت وهو مليم. فلما التقمه الحوت أصبح تحت ظلمات ثلاث: ظلمة بطن الحوت، وظلمة مياه المحيطات، وظلمة الليل. من يسمع نداءه تحت هذه الظلمات؟ إنه الله سميع الدعاء، السميع المجيب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فأرسل دعاءه إلى السميع العليم، فنادى، نادى من أي مكان؟ نادى في الظلمات. ما هو نداؤه أيها الإخوة؟ إنها كلمة التوحيد والاعتراف لله صاحبها، الاعتراف لله صاحبها بالتقصير. فنادى في الظلمات: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كيف كانت الإجابة؟ هل تأخرت؟ لا، جاءت الإجابة حينا ولم تتأخر لحظة واحدة. قال الله عز وجل بعد ذلك: فاستجبنا له ونجيناه. ولم يقل فنجيناه، بل ونجيناه، لأن النجاة كانت مع الاستجابة في آن واحد. فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وهل انحصرت وتوقفت الاستجابة عند دعاء نبي الله يونس؟ لا لا أيها الإخوة، إن الذي أجاب يونس يجيب كل من دعا بدعوة يونس بشرط أن يكون مخلصا كما أخلص يونس، أن يخلص لله الدعاء. لذلك قال: وكذلك ننجي المؤمنين. إن كنت مؤمنا حقا ودعوت الله فالله يجيبك سريعا وفورا بدون تأخر. اللهم أجب دعاءنا، اللهم أجب دعاءنا، اللهم أجب دعاءنا، ولا تردنا خائبين يا أكرم مسؤول ويا خير مأمول. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله واحدا وربا معبودا، لا معبود بحق إلا هو، لا ملجا ولا منجا منه إلا إليه، لا ملجا ولا منجا منه إلا إليه سبحانه الكريم الحنان المنان. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله ليعلم الناس كيف يرجعون إلى الله، وكيف يعتمدون عليه، وكيف يتوكلون عليه، وكيف يثقون فيه، وكيف يرجونه وحده لا شريك له، وكيف يخافونه وحده لا شريك له. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الأبرار الصادقين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة، لقد أثر عن جعفر الصادق أحد علماء السلف الصالح مقولة جميلة، كان يقول رحمه الله: عجبت لمن وقع في غم ألا يلجأ إلى قوله تعالى: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لأني سمعت الله يقول بعدها: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وعجبت لمن وقع في مكر ألا يلجأ إلى قوله تعالى: وأفوض أمري إلى الله، لأني سمعت الله يقول بعدها: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. وعجبت لمن وقع في ضر ألا يلجأ إلى قوله تعالى: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، لأني سمعت الله يقول بعدها: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وعجبت لمن وقع في خوف ألا يلجأ إلى قوله تعالى: حسبنا الله ونعم الوكيل، لأني سمعت الله يقول بعدها: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء من يهددهم ويخوفهم ويشيع فيهم الأراجيف لكي يزحزح قلوبهم ويزلزلها ويملأها بخوف البشر وينزع منها خوف خالق البشر، لكن هذه القلوب أشد ثباتا من الجبال الرواسي. لقد عرفت الله وأحبته الحب كله وخافت منه الخوف كله، فلم يبق فيها حب لغير الله ولا خوف لغير الله. يقول ربنا الكريم: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. سبحان الله، كلما أشيعت الأراجيف، كلما أشيع سوء الظن، كلما زادت هذه القلوب يقينا في الله رب العالمين. قلوب لا يمكن أن تدخلها الأراجيف، لا يمكن أن تنال منها الدعايات، لأنها عرفت رب الأرض والسماوات، أحسن الظن في الله. أما المنافقون فأساءوا الظن في الله، يسيئون الظن في الله، ويظنون بالله ظن الحق غير الجاهلية. وظننتم بالله سوء الظن. أما المؤمنون فأحسنوا الظن في الله، وقوي رجاؤهم في الله إلى درجة أنهم يقسمون على الله والله يبر قسمهم. صلاح الدين الأيوبي واجه جيشا عظيما عرمرما من جيوش الصليبية، جاءوا إليه بقبضهم وقضيدهم، وواجههم بثلة قليلة من أهل الإيمان، وأقسم بالله في بداية المعركة لينصرنه الله. سبحان الله، قبل الدخول في المعركة يقسم على الله أن تكون النتيجة لصالحه. نعم، إنها قلوب عرفت الله. إن لله رجالا لو أقسموا على الله لأبرهم، لذلك أقسم بالله لينصرنه الله. فقال له ابنه: يا أبتاه قل إن شاء الله. قال: أقولها تحقيقا ولا أقولها تعليقا، إن قلت إن شاء الله لا أعلق النصر، وإنما أقولها لأنني أتحقق النصر من الله. قلوب، ما أحوج الأمة اليوم إلى مثل هذه القلوب في أزماتها وشدائدها. ما أحوجها إلى عالم كشيخ الإسلام ابن تيمية، عندما حارب التتار وأقسم بالله في إحدى المعارك لينصرنه الله، أقسم بالله وهو على حق: إن لله رجالا لو أقسموا على الله لأبره. اللهم ارجع بالأمة إليك، اللهم ارجع بالأمة إليك، اللهم اجعل ما أصابها من أزمات، اللهم اجعل ما أصابها من أزمات سببا لأن ترجع إليك لتسبحك وحدك لا شريك لك، ولتلهج بذكرك، ولتوحدك، ولتخشاك حق الخشية، ولتخافك، ولتحبك، ولتتوكل عليك، ولتثق فيك، ولتقول: إن معنا الله. كما قال نبيها الكريم، وقد ذكر الله ذلك في القرآن. قال النبي الكريم لأبي بكر الصديق عندما خاف: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وقال الله في كتابه: لا تحزن. لماذا؟ إن الله معنا. لا تحزن، لا تحزن يا أمة الإسلام، فإن الله معك. فوفي بشرط الله يوفي الله لك بشرطه، وفي بشرط الله يوفي الله لك يا عبد الله بشرطه: إن تنصروا الله ينصركم، ولا ينصرن الله من ينصره. اللهم انصر دينك وإسلامك وعبادك المؤمنين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، اللهم انصر إخوتنا المجاهدين في سبيلك، المرابطين في الثغور والجبهات، اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك واحميهم بحمايتك. اللهم كن لهم وليا ونصيرا وسندا وظهيرا. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعيذهم بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم احمي دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احفظ دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احفظها في بلاد العراق وفي بلاد فلسطين وفي جميع البلاد يا رب العالمين. اللهم احفظها بما شئت وكيف شئت، اللهم حل بينها يا ربنا وبين الظالمين كما حلت بين المشرق والمغرب، وباعد بينهم وبين الظالمين كما باعدت بين السماء والأرض. اللهم كل إخواننا المستضعفين وكل إخواننا المقهورين المظلومين، اللهم كن لهم يا رب العالمين، اللهم كن لهم يا رب العالمين، اللهم كن لهم يا رب العالمين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم الظالمين بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. اللهم أقر عيوننا بنصر عبادك المؤمنين وبهزيمة الظالمين. اللهم أقر عيوننا بنصر عبادك المؤمنين بنصر جندك المسلمين. اللهم أقر عيوننا بحفظ دماء المسلمين. يا من بيده الأمر كله وهو على كل شيء قدير، لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء، تقول للشيء كن فيكون، تنصر بالأسباب وبلا أسباب، لأن بيدك الأمر كله. يا الله يا رحمن، لا نملك إلا أن نقف ببابك ملحين بالدعاء، وأنت الذي لا ترد من سأله ولا تخيب من رجاء رجوناك فلا تخيب رجاءنا، وسألناك فلا ترد سؤالنا. يا الله يا الله يا الله يا رحمن الدنيا والآخرة، يا مجيب دعوة المضطرين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا ناصر المستضعفين، يا معز يا معز من أراد به غيره أن يذل، أنت المعز يا ربنا، لا عزيز سواك، لا عزيز سواك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. لئن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك لملك البلاد الملك محمد السادس أن تعزه بالإسلام وتعز الإسلام به. اللهم أعزه بالإسلام وأعز الإسلام به، وأيده بالحق وأيد الحق به. اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تعينه على تقواك والخوف منك والسير على صراطك المستقيم. يا أكرم مسؤول ويا خير مأمون، يا أكرم مسؤول ويا خير مأمون، اجمع كلمة المسلمين على الحق الذي يرضيك عنهم. آمين آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.